المسلمون تأهبوا فالكافرون تألبوا في كل صيط من بلاد المسلمين تسربوا والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقربوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أرحب بكم أحبتي في الله في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة تاريخ الحضارات والأديان. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن محاضرة بعنوان لماذا هزمنا، واليوم نتكلم عن الديانة اليهودية. وكما تعودنا سوف نتكلم حول العناصر التالية. سنتكلم عن التعريف باليهودية ومراحل الديانة اليهودية، ثم نتكلم عن أبرز الشخصيات اليهودية، ثم مصادر التلقي عند اليهود، يعني الكتب والمراجع التي يعتمد عليها اليهود، ثم نتكلم عن فرق اليهود وعقائد اليهود وأعياد اليهود، ثم نتكلم عن موضوع مهم وهو مطامع اليهود التوسعية في العالم الإسلامي، وكذلك أساليب اليهود في محاولة تحطيم القوى الإسلامية من اغتيال الخبراء، يعني اغتيال أو محاولة اغتيال الخبراء والعلماء الإسلاميين أو المسلمين، تدمير المفاعلات النووية الإسلامية، المجازر الإرهابية الجماعية التي قام بها اليهود في حق إخواننا المسلمين في فلسطين، ثم نتكلم عن سيطرة اليهود في أجهزة الإعلام والمؤسسات العالمية مثل وكالات الأنباء العالمية والصحف العالمية وكذلك السينما العالمية وشبكات التلفزيون العالمية. وخلينا نبدأ بالتعريف. اليهودية باختصار هي الديانة التي يدين بها اليهود. اليهودية هي الديانة التي يدين بها اليهود، وهم أمة موسى عليه السلام، أتباع موسى عليه السلام. كان أصلها قبل أن يحرفها اليهود كانت ديانة منزلة من عند الله تعالى على موسى عليه السلام، وكتاب اليهود هو التوراة. أما الآن فأصبحت ديانة باطلة لأن اليهود قاموا بتحريفها، ولأنها رفعت بالإسلام أو نسخت بالإسلام، جاء الإسلام هو الناسخ والرافع لكل هذه الأديان السماوية السابقة طبعا. وكان اليهود أيام موسى عليه السلام كان يطلق عليهم بنو إسرائيل، ما كانوا يطلقون يعني يطلق عليهم اليهود، وإنما كان يطلق عليهم ببني إسرائيل. ومين إسرائيل هذا؟ إسرائيل هو لقب ليعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. هذا التعريف باختصار، تعريف اليهودية. أما مراحل الديانة اليهودية، المراحل التي مرت بها الديانة اليهودية، فاليهود مروا بعدة مراحل وعدة أطوار سياسية منذ أن دخل بنو إسرائيل أرض كنعان، وكنعان هي فلسطين. فاليهود مروا بمراحل منذ أن دخلوا أرض كنعان وهي فلسطين، وهذا كان عام تقريبا عام 1180 قبل الميلاد، 1180 قبل الميلاد. فاليهود مروا بعدة مراحل. المرحلة الأولى أو العهد الأول هو عهد يوشع ابن نون عليه السلام، وهذا كان ما بين 1180 إلى 1153 قبل الميلاد. ويوشع هذا عليه السلام تولى قيادة بني إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام. العهد الثاني لبني إسرائيل هو عهد يسمى بعهد القضاة، عهد القضاة، مجموعة من القضاة، وهذا كان ما بين عام 1153 إلى عام 1030 قبل الميلاد. يطلق على هذا العهد هو عهد القضاة أو عهد الشيوخ، يعني إما عهد القضاة أو عهد الشيوخ الذين كانوا من الكهنة، كانوا من الكهنة يعني من الكهنة بمعنى أنه كانوا من رجال الدين، وكان ينتخبهم كبار الشعب ليكونوا حكام على بني إسرائيل. وهؤلاء القضاة كانوا تقريبا حوالي 17 قاضيا، وأحيانا يكون من القضاة بعض النساء. هذا العهد الثاني لبني إسرائيل اللي هو عهد القضاة أو عهد الكهنة. العهد الثالث هو عهد الملوك، عهد الملوك. فكان بعد انهيار عهد القضاة بسبب انتشار الفسق والفواحش والفساد، فساد القضاة، وكانوا يأخذون الرشوة، وانتشر بين القضاة وبين الكهنة وبين رجال الدين الذين هم يعني في الأصل رمز العفة ورمز الصلاح ورمز العدل، بعد ما انتشر بين هؤلاء القضاة وهؤلاء الكهنة ورجال الدين الفساد والرشوة، جاء عهد الملوك. وعهد الملوك كان ثلاثة ممالك، أشهر هذه الملوك هي ثلاثة ممالك: المملكة الأولى والمملكة الثانية والمملكة الثالثة. المملكة الأولى تسمى بمملكة طالوت، وهذا كان ما بين 1030 إلى 1010 قبل الميلاد، هذه مملكة طالوت المملكة الأولى. المملكة الثانية كانت تعرف بمملكة داود عليه السلام، وهذا كان فترتها ما بين 1010 إلى 970 قبل الميلاد. ثم جاءت المملكة الثالثة والتي تعرف بمملكة سليمان عليه السلام، وكانت في الفترة ما بين 970 إلى 930 قبل الميلاد. فهذه ثلاثة ممالك جاءت في عهد الملوك بعد عهد القضاة الفاسد الذين هم كانوا في الأصل رجال دين، لكن انتشر فيهم الرشوة والفساد المالي والفساد الأخلاقي. خلينا نتكلم الآن عن أبرز الشخصيات اليهودية. أول هذه الشخصيات هو موسى عليه السلام، المولود في مصر أيام فرعونها رمسيس الثاني. طبعا هذه كانت مسميات وألقاب، كل من كان يحكم مصر كان يلقب بفرعون، والفراعنة كانت لهم أسماء. الفرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام، الذي ولد في زمنه موسى عليه السلام، كان اسمه رمسيس الثاني، وهذا كان في عام 1301 قبل الميلاد. مولد موسى عليه السلام على أرجح الأقوال أنه كان في عام 1301 قبل الميلاد. يأتي بعده الشخصية الثانية البارزة وهو يوشع ابن نون عليه السلام. يوشع ابن نون عليه السلام وهو الذي تولى القيادة والرئاسة بعد موت موسى عليه السلام. وهذا يوشع دخل ببني إسرائيل عن طريق شرق الأردن إلى أريحة في فلسطين أو إلى فلسطين، وتوفي يوشع عليه السلام في عام 1130 قبل الميلاد. يأتي بعد ذلك الشخصية المعروفة بصامويل. صامويل وهو آخر القضاة الذي كان على بني إسرائيل، كان أحد القضاة على بني إسرائيل، وهو الذي جاء تسميته في القرآن الكريم بطالوت. صامويل هو طالوت الذي جاء ذكره في القرآن الكريم، وهو الذي كان يقود بني إسرائيل ويرأس بني إسرائيل في المعارك والحروب الطاحنة والشرسة التي كانت تشن حول بني إسرائيل، فهو الذي كان يقودهم. ثم تأتي شخصية داود عليه السلام والذي كان واحد من جنود صامويل، ثم سليمان عليه السلام، ثم يأتي الملك رحب عام، ثم يأتي عاموس، ثم كذلك من الشخصيات آشعية، ثم من الشخصيات أيضا رجل اسمه آرميا. آرميا هذا الرجل هو الذي كان دائما يبين أخطاء بني إسرائيل ويبين أنكم على خطأ، يقول لهم إنكم على خطأ وإنكم على ضلال. وهو كذلك الذي تنبأ بسقوط أورشليم، تنبأ بسقوط وانهيار هذه الدولة وهذه المملكة العظيمة، مما جعل اليهود يكرهونه ويضطهدونه ويعتدون عليه ويحاربونه. ثم جاءت شخصية كذلك اسمها حاج قيال، وحاج قيال هو الذي بشر بالمسيح الذي سوف يأتي من نسل داود عليه السلام ليصبح ملكا على اليهود. كان يبشر أنه سيأتي ملك وسيأتي رجل عظيم من نسل داود عليه السلام. ثم جاء رجل اسمه دانيال، وهو كذلك نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو الذي وعد الشعب اليهودي أو الشعب الإسرائيلي بالخلاص والنجاة على يد مسيح سيأتي وهو عيسى ابن مريم عليه السلام. ثم كذلك من أشهر الشخصيات عند اليهود رجل اسمه عزرا، ويعرف بعزرا الوراق أو عزرا الكاهن. وهذا عزرا هو الذي كتب التوراة بعد أن ضاعت، لأن التوراة فقدت وضاعت، فجاء هذا عزرا الوراق وكتب هذه التوراة، فلذلك لقب بعزرا الوراق لأنه كان يكتب التوراة على الورق. وكذلك عزرا هو الذي أعاد بناء الهيكل بعد أن تم تهديمه، فلذلك اليهود اعتقدوا أن عزرا هو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ننتقل الآن إلى مصادر التلقي عند اليهود. طبعا اليهود عندهم مصادر يستمدون منها عقيدتهم وفكرهم ومنهجهم. المصادر هي الكتب. أول هذه المصادر هي التوراة، التوراة والكتب الملحقة بها. هناك توراة وكتب تتبع هذه التوراة، هذا رقم واحد. رقم اثنين التلمود، ورقم ثلاثة ما يعرف ببروتوكولات الصهاينة في العصر الحديث، أو ما يعرف ببروتوكولات حكماء الصهيون. فعندنا ثلاثة مصادر: التوراة والتلمود والبروتوكولات. خلينا نتكلم عن المصدر الأول. المصدر الأول هو التوراة في التشريع عند الديانة اليهودية وعند اليهود. التوراة أحبابي في الله، التوراة كلمة عبرانية أو كلمة عبرية معناها الشريعة أو الناموس. ولذلك حينما التقى الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الوحي إلى ورقة وتقابل وقال له صلى الله عليه وسلم عن عن عن الوحي ماذا قال ورقة؟ قال: قدوس قدوس ذلك الناموس الذي نزل على موسى. الناموس هي الشريعة طبعا. إذن التوراة هي الشريعة أو الناموس، ويراد بها عند اليهود ويقصد بها عند اليهود خمسة أسفار. يعتقدون أن موسى عليه السلام كتبها بيده، وتسمى عند اليهود بلفظة البنتاتوك. ومعنى بنتا بالكلمة اليونانية خمسة، فمعنى بنتاتوك أي الأسفار الخمسة، وهي سفر التكوين، سفر الخروج، سفر اللاوين، سفر العدد، وسفر التثنية. هذه التوراة، وهذه المصدر الأول. المصدر الثاني هو التلمود، ومعناه القانون أو الشريعة الشفهية. وهذه كان يتناقلها حاخامات اليهود أي علماء اليهود سرا، كان يتناقلونها جيل بعد جيل. لكن لما خاف اليهود أن تضيع، لأن كانت تتناقل بالمشافهة، خافوا أن تضيع، قاموا بتدوينها، قاموا بكتابتها. وكان تدوينها في القرنين ما بين القرن الأول والقرن الثاني بعد الميلاد، وكانت تتكون من جزئين. التلمود يتكون من جزئين: الجزء الأول ما يعرف بالمتن، المتن وهو أصل الكلام، وكان يسمى عند اليهود بالمشنة. ومعنى المشنة بالعبرية معناه المعرفة أو الشريعة المتكررة. أما الجزء الثاني من التلمود هو الشرح، يعني هو شرح المتن، شرح أصل الكلام، وكان يسمى عند اليهود بالجامارة، ومعنى الجامارة بالعبري هو الإكمال. ثم يأتي المصدر الثالث وهو بروتوكولات حكماء الصهيون، وهي أخطر هذه المصادر. وكلمة بروتوكولات جمع كلمة بروتوكول، ومعنى بروتوكول بالإنجليزية معناه محضر أو مؤتمر، والمقصود بالبروتوكولات أو ببروتوكولات حكماء صهيون هي الوثائق والمحاضرات التي ألقاها زعيم صهيوني على مجموعة من الصهاينة ليستأنسوا بها ويسيروا على مخططاتها السرية في إخضاع العالم لليهود والسيطرة عليه. ننتقل الآن إلى فرق اليهود، وأول هذه الفرق هي فرقة الفيريسيين، وهم أهم فرق اليهود وأكثر الفرق عدد سواء كان في الماضي ولا في الحاضر. والفيريسيون هؤلاء كانوا ألد أعداء عيسى عليه السلام، وهؤلاء يؤمنون بجميع أسفار العهد القديم، يؤمنون بالأسفار الخمسة ويؤمنون بالأحاديث الشفهية المنسوبة لموسى عليه السلام، كما أنهم يؤمنون بالتلمود. والفيريسيين هؤلاء هم الذين كان عيسى ابن مريم عليه السلام يناقشهم كثيرا ويحاورهم ويبين كفرهم ونفاقهم وضلالهم، وكانوا كذلك يعني من أشد الفرق على عيسى عليه السلام. هذه الفرقة هم الفيريسيون، ممكن أن نشبههم بفرقة الشيعة اليوم الموجودة بين المسلمين، طبعا لأن الفيريسيين يعتقدون بعصمة حاخاماتهم كما تعتقد الشيعة الاثنى عشرية الإمامية بعصمة أئمتهم. فالفيريسيون هم أقرب الفرق إلى الشيعة عند المسلمين. ثم تأتي الفرقة الثانية عند اليهود وهم فرقة الصدوقيين، وهي ثاني الفرق اليهودية. وهذه الفرقة لا تؤمن إلا بالعهد القديم، ما تؤمن إلا بالتوراة. وكذلك هم لا يؤمنون لا بالبعث ولا باليوم الآخر. ثم تأتي فرقة السامرة أو السامريون، وهذه الفرقة لا يؤمنون بنبوة أحد من أنبياء بني إسرائيل سوى موسى عليه السلام وهارون عليه السلام ويوشع ابن نون فقط، ولا يقدسون من كتب اليهود سوى التوراة فقط، يعني لا يعتبرون بالتلمود ولا يعتبرون بحكماء ببروتوكولات حكماء صهيون. ثم تأتي الفرقة الرابعة وهم اليهود الأرثوذكس، ويعرفون بالربانيين أو بالفقهاء لأنهم يعتبرون علماء الشريعة والتلمود. ثم تأتي فرقة الحاشدين، والحاشدين هي فرقة صوفية متأخرة. الحاشدين فرقة صوفية يظهرون التصوف، يعني فرقة كما ذكرت أنها تظهر التصوف وهي فرقة متأخرة حديثة، يعني تعظم التلمود ويعتقدون بوحدة الوجود تماما مثل غلاة الصوفية عند المسلمين الذين يعتقدون بوحدة الوجود والاتحاد، اتحاد الخالق بالمخلوق. كذلك الحاشدين يقولون يؤمنون بالثواب والعقاب الأخرى ويؤمنون بالآخرة، إلا أن اليهود عندهم في اعتقادهم لا يمكث في النار أكثر من 12 شهر، يعني ما يجلس في النار في اعتقادهم في جهنم إلا 12 شهر، هذا إذا دخل، والأصل أنه لا يدخل، لكن إن دخل في اعتقادهم أن اليهودي لا يمكث أكثر من 12 شهر. طبعا من طقوسهم يستعملون الغناء والموسيقى والرقص في صلاتهم كالصوفية في حضراتهم عند أهل الإسلام. والحاشدين هم من أكثر الطوائف تحمسا لمجيء المسيح المخلص في آخر الزمان. ثم هناك مذهب عند اليهود هو مذهب يعرف بمذهب الكابالة، مذهب الكابالة، ومعنى كلمة الكابالة بالعبرية معناه التلقي، وهذا المذهب مذهب الكابالة، وبعضا يسميها القابالة، وهو الكابالة هو مذهب يهودي متصوف متشدد شديد التصوف، يؤمن أتباع هذا المذهب بتناسخ الأرواح، أن الأرواح تتناسخ وتتنقل من جسد إلى جسد تماما مثل العلوية النصيرية ومثل الشيعة الدروز، فيؤمنون بتناسخ الأرواح. كذلك أتباع الكابالة يفسرون الكتاب المقدس أو الكتاب المقدس طبعا عند اليهود بطريقة فلسفية خاصة، ويدخلون في هذه الفلسفة بعض التأويل وبعض فنون السحر وبعض التنجيم، وهو مذهب يعتنقه العديد من المشاهير، الكثير من المشاهير الذي يشاهدها كثير من المسلمين يعتقدون بمذهب الكابالة، ومنهم المطربة الأمريكية الماجنة مادونا، والتي تلقب عندهم بملكة البوب. طبعا البوب كلمة اختصار لكلمة بوبيلر، أي يعني خلينا نتكلم عن لا ندخل في الموسيقى. فمادونا هي من الكابالة، وهي على المذهب اليهودي الكابالة. كذلك لاعب الكرة الشهير الذي يسمى بديفيد بيكهام، كذلك هو من يهود الكابالة. وكذلك زوجة فيكتوريا من يهود الكابالة. وكذلك المطربة الشهيرة التي تسمى ببرينتي سبيرز، كذلك من الكابالة. ولا ننسى الفتاة المدللة الشهيرة التي تعرف أو تسمى بباريس هيلتون، صاحبة الفنادق الشهيرة هيلتون، هي كذلك من الكابالة. والعديد من مشاهير الفن والسياسة والاقتصاد، ليس المقام الآن ذكرهم، كلهم من يهود الكابالة. ننتقل الآن إلى عقائد اليهود أو العقائد اليهودية. لليهود العديد من العقائد الفاسدة والمنحرفة، ومنها أنهم يصفون الله عز وجل بالتعب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فيقولون إن الله تعالى تعب من خلق السماوات والأرض، وأنه استراح في اليوم السابع عياذا بالله تعالى. وقد رد الله عز وجل عليهم بقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب هو التعب، الله منزه سبحانه وتعالى عن التعب وعن أي صفة فيها نقص تليق بالإنسان ولا تليق بالله سبحانه وتعالى. كذلك من عقائد اليهود أنهم يصفون الله عز وجل بالجهل عياذا بالله تعالى، وقد رد الله تعالى عليهم هذه الفرية بقوله تعالى: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. كذلك من عقائدهم أنهم يعتقدون أن الله عز وجل يندم على فعله عياذا بالله تعالى، وقد رد الله تعالى عليهم هذه العقيدة الفاسدة وهذه الفرية بقوله تعالى: فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. كذلك تعتقد اليهود عقائد فاسدة في حق أنبياء الله عز وجل، فتعتقد اليهود أن نبي الله نوح عليه السلام قد شرب الخمر وقد تعرى، وهذا موجود في كتبهم وفي أصول مراجعهم. وقد رد الله تعالى عليهم هذه الفرية وهذه العقيدة الفاسدة بقوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. كذلك تعتقد اليهود أن لوط عليه السلام قد زنى ببناته عياذا بالله تعالى، وأن كل بنت أنجبت له ابنا بالحرام عياذا بالله تعالى. وقد رد الله تعالى عليهم هذه الفرية وهذه العقيدة الفاسدة بقوله تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. آل لوط كلهم طهارة وكلهم عفة عليهم الصلاة والسلام، فرد الله عليهم هذه المقولة وهذه العقيدة الفاسدة بقوله تعالى: قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. كذلك تعتقد اليهود أن هارون عليه السلام هو الذي أمر بني إسرائيل بعبادة العجل، يعني يعتقدون أن هارون نبي الله هارون هو الذي أمر بني إسرائيل بالشرك والإشراك بالله عز وجل، إذ أمرهم بعبادة العجل ودعاهم إليها. هذه في عقائد اليهود. وقد رد الله تعالى عليهم هذه الفرية بقوله تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. هارون عليه السلام كان يرد على بني إسرائيل وينكر عليهم هذه العبادة وهم يقولون أن هارون هو الذي أمرنا، عياذا بالله تعالى، بعبادة العجل. كذلك من عقائد اليهود الفاسدة اعتقادهم بأن عيسى عليه السلام يعذب في لجات الجحيم وأنه في نار جهنم، عياذا بالله تعالى. وقد رد الله تعالى عنهم هذه الفرية بقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، أي مطهرك من اليهود الذين كفروا بالله بهذه العقائد الفاسدة وهذا الإيمان المنحرف. كذلك يعتقد اليهود أن أرواحهم جزء من الله تعالى وأنهم عند الله أعلى وأرفع من الملائكة، واعتقادهم أن من يضرب يهوديا فكأنما يضرب العزة الإلهية. هذه من عقائدهم الفاسدة. كذلك من عقائد اليهود الفاسدة يعتقدون أن أرواح غير اليهود أرواح شيطانية، وهي شبيهة بأرواح الحيوانات، وأن الأغيار أو ما يسمى عند اليهود بالقويم الأغيار وهو غير اليهودي، أن أرواحهم أشبه بأرواح الكلاب والحمير، بل إن الأغيار ما خلقوا في اعتقاد اليهود على هيئة الإنسان إلا لخدمة اليهود فقط. كذلك يعتقد اليهود أنه يعني لا يجوز لليهود أن يشفق على غير اليهود، ولا يجوز أن يرحمه ولا أن يعينه، بل إذا وجده في عقائدهم واقعا في حفرة وجب سدها وإغلاقها عليه، وهي نفس العقائد التي تكلمنا عليها في الحلقات الصوتية حينما تكلمنا عن عقائد الشيعة الإمامية الإثنى عشرية. خلينا ننتقل الآن إلى أعياد اليهود. من أعياد اليهود عيد يسمى عيد الفصح أو عيد الفصح، ويسمى كذلك عندهم عيد الربيع أو عيد الفطير، ومدة هذا العيد 7 أيام يحتفل فيها اليهود بإحياء ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر ونجاتهم من فرعون. ثم يأتي عيد آخر وهو عيد يوم السبت، واليهود في هذا العيد يتركون الأعمال فيه، لا يعملوا شيء، اعتقادا منهم أن الله تعالى والعياذ بالله استراح في هذا اليوم بعد خلقه للسماوات والأرض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يأتي عيد آخر عندهم يسمى عيد يوم التكثير، وهذا العيد من أهم أعياد اليهود، يتركون الطعام والشراب فيه لذكرى نزول موسى عليه السلام من جبل سيناء ومعه الشريعة، يعني معه التوراة. هناك أيضا عيد عند اليهود يسمى بعيد المظلات، وفيه يحتفل اليهود في العالم كله بهذا العيد، وهو عيد المظلات أو ما يسمى بعيد الخيام. وهذا العيد يذهبون فيه إلى المعبد وهم يحملون السعف وأغصان الأشجار، وفي الطريق إلى هذا المعبد يقوموا بإنشاء الخيام أو أكواخ من القش يجلسوا فيها عدة أيام، وهذا يرمز عندهم للتاريخ الطويل الذي مر باليهود أثناء فترة التيه مع موسى عليه السلام. ثم يأتي عيد الهلال أو ما يعرف بعيد الهلال الجديد، وكان يسمى عيد النفير، لأن الأبواق كان البوق ينفخ في هذا العيد، وكان يستعمل حين ظهور كل هلال جديد، وكان الناس يتبارون لرؤية الهلال ومراقبة الهلال محاولة أن يتسابقوا في رؤية هذا الهلال، وكان الذي يرى الهلال يسرع إلى بيت المقدس ليخبر الكهنة والرؤساء، فأصبح عيد تنفخ فيه الأبواق. ننتقل الآن إلى مطامع اليهود التوسعية في العالم الإسلامي، وأول هذه المطامع هي المطامع اليهودية في الجزيرة العربية أو في جزيرة العرب. وأول هذه المطامع هي الأراضي الواقعة على البحر الأحمر، حيث يطمع اليهود أن يمتد نفوذهم إلى كل الأراضي والمدن السعودية الواقعة على البحر الأحمر مثل مدينة ضبا، يطمعون في مدينة ضبا والوجه ومدينة أملج وينبع وتول وجدة والقنفذة إلى جيزان. أما ما يتعلق بأطماع اليهود في منطقة خليج العقبة، هذا الخليج اللي يبلغ طوله على الحدود السعودية تقريبا 152 كيلومتر، فاليهود يطمعون أن يكون هذه أن يكون هذا الخليج بحيرة يهودية خالصة، بحيث أنها تصل دولة إسرائيل بالبحر الأحمر، وفي نفس الوقت يقطعون الطريق بين الأردن وبين مينائها ميناء العقبة. وقد نشرت جريدة هارس، جريدة إسرائيلية شهيرة اسمها هارس، هذا في عام 1968 نشرت مقالا عن المطامع اليهودية، ومن هذه المطامع هو احتلال شاطئ المملكة العربية السعودية المطل على خليج العقبة. وكذلك من أهداف اليهود احتلال هذا الخليج، وقد أفصح عن هذه المطامع صحفي يهودي أمريكي واسمه بن هانخت، وقد ذكر له مقال في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في شهر مايو عام 1948، حيث يقول هذا اليهودي، يقول: عندما تصبح لنا معشر اليهود السيطرة الكاملة على العقبة وخليجها، فإننا نستطيع مهاجمة الحجاز وتدمير الأماكن المقدسة الخرافية في مكة والمدينة، انتهى. أما ما يتعلق بمنطقة المدينة المنورة زادها الله شرفا وعزة، فإن اليهود يطمعون أن يمتد نفوذهم إلى تلك البقاع الطاهرة، طبعا على اعتبار أن بعض القبائل اليهودية كقبيلة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة كانوا يسكنون في فترة الجاهلية وفي صدر الإسلام، فلهم أطماع اليهود أن يسيطروا على هذه المدينة العظيمة. ولهذا أعلن رئيس الوزراء اليهودي بن غوريون بعد الحرب العربية الإسرائيلية في عام 67، حيث قال: لقد استولينا على القدس واستعدناها، ونحن اليوم في طريقنا إلى يثرب، انتهى كلامه. وعندما زارت الزعيمة الصهيونية الإسرائيلية جولدا مائير مدينة إيلات، مدينة اسمها إيلات، بعد حرب 67، نظرت هذه المرأة نحو الجنوب ثم هتفت قائلة باللفظ، تقول: إنني أشم رائحة أجدادي بالحجاز، وهي وطني الذي علي أن أستعيده. هذا ما ذكرته هذه المجرمة جولدا مائير. كذلك يقول موشي ديان، وقد كان وزير الدفاع الإسرائيلي في ذلك الوقت، يقول: الآن أصبح الطريق مفتوحا أمامنا إلى المدينة ومكة. كل هذا أطماعهم إلى المدينة شرفها الله. أما أطماع اليهود في الأراضي الواقعة على الخليج العربي، فيطمع اليهود أن يمتد نفوذهم إلى كل تلك الأراضي لكي يستحوذوا ويتمكنوا من مناطق النفط الغنية فيها، ولكي يعني يكون الخليج في خطوط المواصلات الإسرائيلية التي تربطها بالدول الآسيوية العظمى. يعني اليهود يخططوا أن تكون منطقة الخليج العربي هي الخطوط الرئيسية التي تربط إسرائيل بدول آسيا وشرق آسيا، أو ما تعرف بالدول العظمى في ذلك المكان، مثل ماليزيا ومثل سنغافورة وغيرها. ولذلك يقول الكاتب اليهودي الصهيوني جولدشتاين، يقول: سوف نقف كعملاق ضخم يغسل قدميه في مياه البحر الأحمر والخليج العربي. فهم يطمعون إلى السيطرة على البحر الأحمر وعلى الخليج العربي، والخليج العربي ليكون خطوط تصل بهم إلى الدول العظمى الآسيوية كماليزيا وسنغافورة وباقي الدول الآسيوية. كذلك لا ننسى المطامع اليهودية في دولة الأردن الشقيقة وسعي اليهود الحثيث على ضم يعني شرق نهر الأردن إلى الوطن القومي اليهودي كما يعتقدون، وذلك لأهمية هذا النهر الحيوية من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاستراتيجية والسياسية بالنسبة لليهود. وكذلك المطامع اليهودية في دولة العراق الحبيبة لعدة اعتبارات، منها يعني أن اليهود يعتقدون أن العراق مهد أبيهم الأول في زعمهم إبراهيم عليه السلام، وكذلك يعتقدون أن العراق كان يحتوي أول جالية يهودية ترجع أصولها إلى ما يعرف بفترة السبي البابلي القديمة، إضافة إلى اعتقادهم إلى أن العراق هو موطن البابليين الذين قضوا على الحكم اليهودي في فلسطين، وهذا كان في عام 586 قبل الميلاد. فيرى اليهود أن السيطرة على العراق هو نوع من الثأر القديم والانتقام من البابليين الذين قضوا على اليهود في ذلك الوقت. كذلك لا ننسى المطامع اليهودية في دولة لبنان الشقيقة، وبسبب أهمية الجنوب اللبناني لمستقبل فلسطين من الناحية الاقتصادية، حيث هناك منابع نهر الأردن ومجرى نهر الليطاني، إضافة إلى الأهمية العسكرية لهذه المنطقة بالنسبة لأمن دولة إسرائيل. وكذلك لا ننسى المطامع اليهودية في دولة مصر الحبيبة، وهو التوسع في منطقة العريش وفي سيناء عموما، واحتلال قناة السويس، يخططون لاحتلال قناة السويس وما وراءها حتى يصلون إلى الدلتا والإسكندرية، وليتحقق لهم بعد ذلك حلم إسرائيل القديم المعروف من الفرات إلى النيل، وهو ما يدل عليه علم إسرائيل بالخطين الأزرقين، وهو الفرات، نهر الفرات ونهر النيل، وبينهم النجمة السداسية الإسرائيلية. كذلك لا ننسى المطامع اليهودية في دولة سوريا الحبيبة، وهو محاولة السيطرة على منطقة سهل حوران ومرتفعات الجولان، كل هذا للأهمية الاستراتيجية المهمة بالنسبة لأمن و يعني أمان دولة إسرائيل التي هي تعتبر دولة مسخ بين الدول العربية. ننتقل الآن إلى أساليب اليهود في محاولة تحطيم القوى الإسلامية، ومن هذه الأساليب الخبيثة أولا اغتيال الخبراء والعلماء البارزين من المسلمين، حيث سقطت مجموعة من العلماء العرب المسلمين البارزين في كل المجالات التقنية ضحايا في ظروف غامضة، ولكن كل أصابع الاتهام تشير بكل قوة إلى أن اليهود والموساد الإسرائيلي كان وراء ذلك، لأنهم هم المستفيدون الأكبر من موتهم ومن تصفيتهم. ومن هذا يعني أمثلة من تلك الاغتيالات، مثلا اغتيال عالمة الذرة المصرية الدكتورة سميرة موسى، وهذا كان في عام 1952 للميلاد، حيث أسقطت سيارة هذه الدكتورة سميرة موسى في إحدى الأودية العميقة وهي في طريقها إلى معهد أوكريج العلمي. كذلك اغتيال عالم الذرة المصري الدكتور نبيل القليني، وهذا كان في عام 1975 للميلاد تقريبا، حيث خرج من منزله في تشيكوسلوفاكيا إثر مكالمة هاتفية، جاءت مكالمة هاتفية في بيته فخرج ولم يعرف مصيره إلى الآن. كذلك اغتيال عالم الذرة المصري الشهير الدكتور يحيى المشد في العاصمة الفرنسية باريس، وهذا كان في عام 1980 للميلاد، وهو الذي كان يرأس البرنامج النووي العراقي. كذلك اغتيال عالم الرياضيات المصري الشهير الدكتور سعيد السيد بدير، وهذا كان في عام 1990 للميلاد، والذي تم اغتياله في منزله في العاصمة المصرية القاهرة. أما إذا تكلمنا عن المفاعلات أو تدمير ومحاولة تدمير المفاعلات النووية الإسلامية، فاليهود يحاولوا أن يبقوا وحدهم المهيمنين على السلاح الذري النووي في المنطقة العربية، ليضمنوا السيطرة الفعلية على أجواء النزاع العربي اليهودي طبعا في قضية فلسطين. ولذلك قام اليهود بعدة عمليات، منها تدمير المفاعل النووي العراقي، وهذا كان في عام 1981 للميلاد، حيث أغارت الطائرات الحربية اليهودية على المنشآت النووية العراقية القريبة من مدينة بغداد، فدمرت المفاعل النووي المعروف يعني بأوزاريس تدميرا كاملا. كذلك حاول اليهود تدمير المفاعل النووي الباكستاني، وكان هذا كانت هذه المحاولة في عام 1986 للميلاد، ولكن دولة الباكستان اتخذت بعض الأسباب الأمنية والحيطة والحذر، وكثفت الحمايات الأمنية حول المنشآت النووية الباكستانية، مما جعل اليهود لا يتمكنوا من تدمير المفاعل النووي الباكستاني. أما إذا انتقلنا إلى المجازر الإرهابية الشرسة الجماعية التي قام بها اليهود، قاتلهم الله في حق الشعب العزل، فقد قام الصهاينة اليهود بمجموعة من المذابح ضد إخواننا الفلسطينيين العزل داخل بلادهم. ومن أشهر هذه المذابح والمجازر مذبحة دير ياسين، وهذه كانت في عام 1948 للميلاد، حيث قتل اليهود أكثر من 360 فلسطيني، معظمهم من الشيوخ والنساء والأطفال، نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم عنده في الشهداء. كذلك مذبحة قرية أبو شوشة، وهذه كانت في عام 1948، حيث ضربت رؤوس العديد من الفلسطينيين بالفؤوس، وقد أطلق جنود اللواء العسكري اليهودي طلقات النار على كل شيء متحرك، كانوا يطلقون النار على كل شيء يتحرك من دون تمييز، حتى البهائم لم تسلم من هذه المجزرة. ثم جاءت مذبحة ومجزرة اللد، وهذه كذلك كانت في عام 1948 للميلاد، حيث نفذت وحدات الكوماندوز اليهودية الخاصة هذه المجزرة بقيادة الإرهابي الخبيث موشى ديان، مما أدى إلى مقتل أكثر من 446 فلسطيني رحمة الله عليهم. ثم جاءت مجزرة ومذبحة قبية، وهذه كانت في عام 1953 للميلاد، وكانت حصيلة هذه المجزرة تدمير 56 منزل، إضافة إلى مسجد القرية، وقتل الكثير من الفلسطينيين والذين كان معظمهم من النساء والأطفال، وجرح المئات الآخرين. ثم لا ننسى مذبحة صبرة وشاتيلة في عام 1982 للميلاد، والتي قتل فيها أكثر من 3500 مدني من الفلسطينيين ومن اللبنانيين، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ. ويذكر أن هذه المجزرة تم تنفيذها بقيادة الرئيس اليهودي أقول الخبيث المجرم المدعو أرائيل شارون، الذي كان يرأس الوحدة الخاصة رقم 101 في الجيش اليهودي آنذاك، التي هي طبعا نفذت هذه المذبحة. وكان شعار هذه المجزرة عند اليهود، الشعار كان يقول بدون عواطف الله يرحمه. ثم جاءت بعد ذلك مذبحة المسجد الإبراهيمي في عام 1994 للميلاد، وقد بدأت هذه الجريمة عندما دخل الإرهابي اليهودي الخبيث المسمى بباروخ جولدشتاين ومجموعة من المستوطنين المسجد الإبراهيمي، وكان جولدشتاين يحمل الرشاش والقنابل اليدوية وكميات كبيرة من الذخيرة، وقد وقف هذا الرجل جولدشتاين خلف أحد الأعمدة، يعني اختبأ خلف أحد الأعمدة في المسجد وانتظر حتى سجد المسلمون المصلون، وما أن سجدوا حتى فتح هذا الخبيث نيران سلاحه الرشاش على المصلين وهم سجود، بينما قام آخرون بمساعدته في تعبئة الذخيرة التي احتوت على الرصاص المتفجر والمحرم دوليا. وقد نفذ جولدشتاين هذه المذبحة في الوقت الذي أغلق فيه كل الجنود اليهود أبواب المسجد من الخارج لمنع المصلين من الهرب، كما منعوا القادمين من خارج المسجد من الوصول إلى داخل المسجد وإلى ساحات المسجد لينقذوا إخوانهم الجرحى. وقد راح ضحية هذا العمل الإجرامي وهذه المجزرة أكثر من 50 شخصا كان ساجدا بين يدي الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء. ننتقل الآن إلى سيطرة اليهود على أجهزة الإعلام والمؤسسات الدولية، ونبدأ بوكالات الأنباء العالمية. حينما تذكر وكالات الأنباء العالمية، أول وكالة تبرز هي وكالة رويترز، والتي أسسها رجل اسمه جوليوس رويترز المولود في عام 1816 للميلاد، وهو شخص يهودي في فرنسا. أسس أحد اليهود من عائلة هافاش في عام 1885 للميلاد وكالة أنباء هافاش، والتي أصبحت بعد ذلك الوكالة الرسمية للدولة الفرنسية. أما الصحافة العالمية فصحيفة التايمز وصحيفة السن البريطانيتين وصحيفة النيويورك بوست الأمريكية، كل هذه الصحف يمتلكها اليهودي روبرت ماردوخ، والذي يعتبر من أكبر الموالين لدولة إسرائيل والداعمين لها. أما السينما العالمية فشركة فوكس، يمتلكها اليهودي فوكس أو ما يسمى بويليام فوكس، وشركة جولدينج يمتلكها اليهودي سامويل جولدينج، وشركة مترو السينمائية العالمية فيمتلكها اليهودي لويس ماير، وشركة إخوان وارنر فيمتلكها اليهودي هاري وارنر وإخوانه. أما شركة برامونت أو برامونت فيمتلكها اليهودي هود كينسون. هذا بالنسبة للسينمات العالمية. أما شبكات التلفزيون العالمية فتعتبر الشبكات الثلاثة اللي هي شبكة ABC وشركة CBS وشركة أو شبكة MBS من أشهر شبكات البث التلفزيوني في العالم. فالABC هي اختصار لـ American Broadcasting Company، والCBS اختصار لـ Columbia Broadcasting Systems، والNBC هي اختصار لـ National Broadcasting Company، وجميعها تحت نفوذ اليهودية الصهيونية بالتعاون مع المئات من المحررين والمراسلين والمصورين والفنيين اليهود. وعلى سبيل المثال في عام 1982 للميلاد بلغت إيرادات شبكة واحدة اللي هي شبكة ABC من الإعلانات ما يقارب 2 مليار دولار، معظمها جاءت من مؤسسات وبنوك يهودية إسرائيلية. هذا ما تيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة، وإلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى مع حلقة جديدة وهي بعنوان النصرانية أو الديانة النصرانية. هذا، وصلى الله على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مسلمون تأهموا فالكافرون تألموا في كل صيب من بلاد المسلمين تزرموا، والنصر في تقوى الإله فقاربوا وتقرموا، فقاربوا وتقرموا، فقاربوا وتقرموا.